أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثالث من الأمور التي ينبغي ذكرها قبل أدلة القولين وجود الجامع بين المصادق والأفراد على كلا القولين، على القول الصحيح وعلى قول الأعم. ولهذا قال صاحب الكفاية: قد السر لا بد من وجود جامع على كلا القولين. والتوضيح لا بدية من وجود الجامع يتوقف على مقدمة، وهي أمور. الأول، الأمر الأول من باب المقدمة، احتمال أن لا يكون هنا وضع أصلا، هذا الاحتمال باطل، بمعنى أن هذه الألفاظ، ألفاظ العبادات، ليس لها وضع أصلا. هذا الاحتمال باطل قطعا وجزما. لثبوت الوضع لهذه الألفاظ، سيما على القول بثبوت الحقيقة الشرعية كما هو المفروض، فهذا الاحتمال يكون باطلا. الثاني، أن تكون هذه الألفاظ، أي ألفاظ العبادات، مشتركة بين معانيها بالاشتراك اللفظي. هذا الاحتمال كالاحتمال الأول يكون باطلا. توضيح البطلان أنه لا شك ولا ريب كأن لفظ السنة قد استعمل بما له من المعاني والأفراد، استعمل في الأفراد الصحيحة، واستعمل هذا اللفظ في الأفراد الفاسدة. هذا مما لا ريب فيه كما في الكتب الفقهية. ثم لا حصر للمعاني للأفراد الثلاث، لا حصر لها بحسب حالات المكلف، بحسب أفراد المكلف. فأفراد الصلاة كثيرة جدا، ومعنى الوضع أن يتصور الوضع المعنى الموضوع له، هذا معنى الوضع. الوضع فرع للتصور المعنى الموضوع له. فلو كان لفظ الصلاة مشتركا لفظيا بين معانيها من الأفراد الصحيحة ومن الأفراد الصحيحة والفاسدة يلزم أحد المحظورين. المحظور الأول هذا خلاف ظاهر القولين، هي خلاف ظاهر قول الصحيح وخلاف ظاهر القول العام. الظاهر القولين أن ألفاظ العبادات مشتركة معنوية، الصلاة لفظ الصلاة وزع للمعنى الكلي وهي تبعة الصلاة فلها مصادق كثيرة، سواء كانت تلك المصادق صحيحة أو الفاسدة. هذا هو ظاهر القول بالصحيح أو الفاسد أو الأعم. فهذا الاحتمال، احتمال كون ألفاظ العبادات مشتركة بين المعاني والأفراد بالاشتراك اللفظي خلاف ظاهر القولين. الإشكال الثاني، المحظور الثاني، يلزم المحال. كيف يلزم المحال؟ توضيح المحال أن الوزع فرع للتصور الموضوع له، والسلاء من حيث الأفراد والمصادق لا حصر لها. هل يمكن للواضع أن يتصور ما لا حصر له؟ لا يمكن أن يتصور ما لا حصر له، فيستحيل أن يكون لفظ الصلاة مشتركا لفظيا بين المصادق والأفراد. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أن ألفاظ العبادات كلفظ الصلاة ولفظ الصوم والحج، هذه الألفاظ من أسماء الأجناس، من أسماء الأجناس، واسم الجنس يكون معناه كليا كالإنسان، من أسماء الأجناس يكون معناه كليا. فالمسلم عند الجميع أن هذه الألفاظ مشتركة بالاشتراك المعنوي لا بالاشتراك اللفظي. ونتيجة هذه المقدمة وهذه الأمور لابدية الجامع بين الأفراد والمصادق على كلا المسلكين، أي على مسلك الصحيح وعلى مسلك الأعم. هذا ملخص الكلام في لابدية الجامع، فلا بد من جامع كي يكون الموضوع لا في الحقيقة ذلك الجامع. ولكن تسويل الجامع بين المصادق والأفراد على قول الصحيح وبين الصحيح والفاسد على قول الأعمي لا يخلو عن إشكال، نفس تسويل الجامع لا يخلو عن إشكال. وأما الإشكال على تسويل الجامع على قول الصحيح فأمام الصحيح مشكلة عظيمة جدا في تسويل الجامع. تقريب هذه المشكلة أن الصلاة الصحيح من حيث المصداق من حيث المصادق والأفراد، بعض الأفراد والمصادق الصحيحة قليلة الأجزاء جدا، وفي بعض الموارد الصلاة الصحيحة كثيرة الأجزاء جدا. جامع الأجزاء والشرائط في بعض الموارد قليلة الأجزاء وفي بعض الموارد كثيرة الأجزاء. توضيح ذلك في ضمن مثال: الصلاة الصحيحة للمسافر، الصلاة الصحيحة ركعتان، للمسافر أربع ركعات صلاة فاسدة، فالصلاة الصحيحة في حق المسافر هي ركعتان قليلة الأجزاء. الصلاة الصحيحة للحاضر كيف؟ أربع ركعات، فهي كثيرة الأجزاء. الصلاة الصحيحة للمريض كيف؟ قليلة الأجزاء. للمصلي الصحيح كيف؟ كثيرة الأجزاء. إذ في بعض الروايات كما في شرح اللمعة لا تسقط الصلاة عن المكلف في أي حال، إذا تمكن أن يصلي عن قيام، إذا لم يتمكن عن جلوس، إذا لم يتمكن مستلقيا بالإيماء. فأجزاء الصلاة للصحيح كثيرة وللمريض قليلة جدا. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة ما هو الجامع؟ هل الجامع هو الأجزاء القليلة أو الجامع هو الأجزاء الكثيرة؟ لا يمكن أن تكون الجامع بين جميع الأفراد والمصادق هو الأجزاء القليلة، لأن الأجزاء القليلة صحيحة بالنسبة إلى المسافر أو المريض ولا تصح بالنسبة إلى الحاضر والصحيح. وإذا فرضنا أن الجامع هي الأجزاء الكثيرة، هل يمكن أن تكون الأجزاء الكثيرة جامع؟ لا، الأجزاء الكثيرة صحيحة بالنسبة إلى الحاضر والمكلف الصحيح، ولكن لا تكون صحيحة بالنسبة إلى المسافر والمكلف المريض. فماذا الجامع؟ فالجامع غير ممكن، جامع بين الأفراد والمصادق الصحيحة على مسلك الصحيح حسب الظاهر غير ممكن. فلا بد على الصحيح، لا بد من الفرض الجامع على نحو يكون هذا الفرض صحيحا ويكون جامعا على فرض أن تكون الأجزاء قليلة أو على فرض أن تكون الأجزاء كثيرة. وهنا على قول الصحيح فروض ووجوه لفرض الجامع، هنا وجوه بل الأقوال كثيرة لفرض الجامع بين المصادق والأفراد. ومن هذه الوجوه في الجامع بين المصادق والأفراد ما جزم به واختاره صاحب الكفاية، قد السر قال به صاحب الكفاية، وما أفاده صاحب الكفاية في فرض الجامع بين المصادق والأفراد على مسلك الصحيح هذا مبني على قاعدة الفلسفية، وهذه القاعدة ترتكز على مبدأ التناسب والسنخية بين المعلول والعلة، لا بد من التناسب والسنخية بين العلة والمعلول كما في علم الفلسفة، لولا السنخية بين العلة والمعلول لصدر كل شيء عن كل شيء كما في علم الفلسفة. السنخية بين الإحراق وبين النار، هل هنا سنخية بين الإحراق والثلج والبرودة؟ لا، إنما السنخية بين الإحراق والنار. ونظرا إلى هذه السنخية تؤثر النار في الإحراق، فالإحراق معلول والنار إلا لوجود السنخية بينهما. وكذلك السنخية موجودة بين البرودة والثلج، هل السنخية موجودة بين البرودة والنار؟ لا، بين البرودة والثلج، فتؤثر الثلج في البرودة. هذه القاعدة قاعدة معروفة بين الفلاسفة. نظرا إلى هذه القاعدة فلا يصدر الواحد إلا من الواحد، إذ السنخية إنما هي بين الواحد والواحد، ليست السنخية بين الواحد والكثير، فلا يستر الكثير من الواحد لعدم السنخية. ولهذا قال الفلاسفة، قال الواحد لا يستر إلا من الواحد، إذا كان المعلول واحدا فلا بد أن يكون العلة واحدا. تطبيقه في محل الكلام بعد هذه المقدمة، تطبيقه في محل الكلام لأفراد الصحيحة، للصحيحة من السلاء أفراد كثيرة ولها معلول واحد أثر واحد، وهي ما ذكر في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هاي معلول واعي، أثر واعي، النهي عن الفحشاء والمنكر، هذا الأثر يكون واحدا. هل يمكن أن يكون المؤثر في هذا الأثر هي الأفراد الصحيحة بالخصوصيات الفردية مع كثرتها مع اختلافها؟ لا، هذا ينافي القاعدة التي ذكرنا، وهي أن الواحد لا يصدر إلا من الواحد. فمن وحدة الأثر، وهي كون السلام ناهيا عن الفحشاء والمنكر، نستكشف وحدة المؤثر، فالمؤثر في هذا الأثر هو الجامع بين الأفراد الصحيحة، الجامع بين الأفراد الصحيحة، وذلك الجامع وإن لم نعرفه بعينه ولكن نعرفه من طريق هذا الأثر، فذلك الجامع هو المؤثر في هذا الأثر. ومن هنا نكشف ويثبت الجامع بين الأفراد الصحيحة، هذا هو الدليل الذي استدل به صاحب الكفاية على إثبات الجامع على قول الصحيح بين الأفراد الصحيحة. ولكن هذا الدليل يرتكز على أمرين ويبتني على أمرين. الأمر الأول ترتب الأثر الواحد على الأفراد الصحيحة. الأمر الثاني أن هذا الترتب كاشف عن كون المؤثر في ذلك الأثر الواحد هو الجامع والواحد، وكلا الأمرين موجود في محل الكلام. فحاصل كلام صاحب الكفاية إلى هنا أنه يمكن فرض جامع واحد بين أفراد الصحيحة، ويمكن الاستدلال عليه بهذه القاعدة الفلسفية. فالجامع بين المصادق الصحيحة بين الأفراد الصحيحة بمكان من الإمكان. الحمد لله.